بسم الله. عندما نسأله بسم الله. عندك يا أبا عبد العزيز، ما هو قول الأحناف في ما إذا قتل الحر العبد هل يقتل به؟ إذا قتل الحر العبد هل يقتل به؟ نعم يقتل به، أحسنت. نعمه الأدلة. وإذا قتل المكاتب، الحر قتل مكاتبا، هل يقتل به أو لا يقتل به؟ أبا بلال، نعم أحسنت. تفصيل: فإذا قتل مكاتبا لم يترك وفاء قتل به، لأن القصاص لواحد وهو سيد فيقتل به. وهكذا إذا قتل مكاتبا ترك وفاء وليس له وارث إلا السيد يقتل به، وإذا ترك مكاتبا له أكثر من وارث لا يقتل به لوجود شبهة الاشتراك فيه قصاص، فيسقط القصاص بسبب التنازع فيه، فإنه يكون لورثته ولسيده، فلأجل ذلك يسقط فلا يقتل به. أي الحر إذا قتل مكاتبا ترك وفاء وله أكثر من وارث، والأدلة العامة تدل على أنه يقتل به: النفس بالنفس، وإخراجه يحتاج إلى دليل من هذه العمومات: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس. فمن الذي يخرج لنا المكاتب؟ وأي دليل يخرجه؟ ما عندنا دليل. لكن هذا بالنسبة للأخير لاختلاف الصحابة فيه، فمن يقول صار كذا إلى آخره، لكن عموم الأدلة تدل على أنه يقتل به. كل شخص يقتل نفسا عمدا فإنه يقتل به، إلا إذا عفى أصحاب الدم من غير مقابل أو بمقابل فلهم ذلك، فإن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يدي أن يأخذ الدية أو يعفو. ما هي القاعدة التي أخذناها؟ أن الوجوب حكم والاستقرار حكم آخر، وذكر مثالا على هذا. نعم صدق، فإنه يجب العقد ولا يستقر إلا بالوطء، يجب بالعقد ولا يستقر إلا بالوطء، أحسنت، لأنه قد يتطرق السقوط إلى جميعه وذلك قبل الوطء بالردة، وقد يتطرق إلى بعضه وهو النصف وذلك بالطلاق قبل الدخول وبعد تسمية المهر. فإذا الصداق لا يستقر إلا بالوطأ، وأما بالنسبة للوجوب فيجب بالعقد، مجرد العقد يجب به الصداق الذي قد سماه، لكن ما يستقر إلا بعد الوطأ. أما إذا حصلت ردة من الزوج فلا يستقر عليه الصداق إذا لم يطأها بعده، حصلت منه ردة قبل الوطأ أو حصلت منها ردة قبل الوطأ. ومن أهل العلم من يرى أنه يثبت عليه النصف، أيضا يثبت عليه النصف في هذه الحالة إذا ارتد الزوج فلها النصف، هذا قول لمالك رحمه الله، لأنهم نزلوه منزلة الطلاق. قال رحمه الله، بسم الله، لازلنا مع هذه المسائل التي طول فيها رحمه الله. القرطبي لم يطول هنا مثل ما طول هذا الإمام، طول في مسائل الإمام. قال ويناقش، أيضا يناقش هؤلاء، لا زال في نقاش أصحاب القول بعدم المهر للأمة، والشافعية يرون لا مهر لها أبدا مطلقا، والأحناف يرون لها مهر ثم يسقط في الانتقال. قال وأما قول، قال وقد انبنى على هذا الأصل أحكام كثيرة من الزكاة إذا كان الصداق ماشية وغيرها. فإذا كان الاستقرار وهو وصف الوجوب حكما انفرد عن الوجوب بانفراد الاستيفاء منه وهو غيره أصلا وصفة فذلك أولى، فهو يذكر أنه قد تنبني على هذا الأمر أو ينبني على هذا الأمر أحكام أخرى، ومما يتعلق به بعض الأحكام في الزكاة إذا كان الصداق ماشية فإنه يجب عليها الزكاة فيه، لكن لا يستقر إلا بعد قبضه، بعد قبضه يستقر الحكم فيه، والله أعلم. قال: وأما قول الطبري من الذي أوجب عليه ولمن وجب؟ أما قول الطبري تقدم معنا، من الذي أوجب الصداق عليه ولمن وجب هذا الصداق؟ فإن قلتم أنه يجب للسيد وهذا هو الذي يذهب إليه فإنه يسقط بالانتقال لأنه ليس للسيد على عبده، لكن هذا يناقش قول الشافعي الطبري الشافعي وما يناقش قول الرازي رحمه الله، فإن الشافعية يرون الإسقاط أصلا ما لها شيء، وهذا مستثنى عندهم من وجوب المهر، هذه الحالة وهو تزويج السيد لعبده مستثناه من وجوب المهر، وإنما في غير هذه الحالة يجب المهر. أما إذا زوج العبد سيد يعني العبد إذا زوج سيد عبده بأمته بهذا القيد، زوج السيد عبده بأمته ما في صداق بينهما، فلمن من الذي أوجب عليه ولمن هذا الصداق؟ إذن ما في صداق. فقال بقي قسم ثالث ما ذكرته. قال: وأما قول الطبري من الذي أوجب عليه؟ الله أوجب عليه كما تقدم معنا في الآية: آتوهن أجورهن، فهذا مهر لها، فآتوهن أجورهن، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، فهذا يدل على الوجوب، الله أوجبه. كيف من الذي أوجب عليه؟ أوجبه الله بهذه الآية التي ذكرت. ولمن هذا يجب؟ يجب لها، إيش المانع أنه يجب لها باعتبار استحلال البضع؟ فهو يجب لها، والذي أوجبه هو الله سبحانه وتعالى. هذه الآية التي ذكرها هنا والنقاش عليها. قال رحمه الله: من الذي أوجب عليه ولمن وجب؟ فيقال له: نقصك قسم ثالث، عدلت عنه أو تعمدت تركه تلبيسا. وهذا لا يليق بالإمام العربي أن يخاطب هؤلاء الأئمة مثل هذا الخطاب، فلم يعدل عنه تلبيسا، فلعله نسيها أو ذهل عنه، أما تعمد تركه تلبيسا فمثل هذا ما يليق بالعلماء أنهم يعمون ويلبسون، والله المستعان، مع عدم ادعاء العصمة لهم، لكن الأصل تنزيههم عن مثل هذه الأشياء، وهذا يتكرر منه رحمه الله، هذه الألفاظ اللاذعة التي تصدر منه، وهذا الذي لا يليق به رحمه الله كإمام، هذا قد تكرر معنا في أكثر من موضع، وهو ما عيب عليه الشدة على العلماء، عيبت عليه رحمه الله. هو ابن حزم أيضا. قال: ولمن وجب؟ فيقال له: نقصك قسم ثالث، عدلت عنه أو تعمدت تركه تلبيسا، وهو أن يجب للأمة. عندكم إيش المخطوطة؟ أن يجب للأمة أو أنه يجب للأمة؟ النسخة التي عندك إيش؟ أنه الآن شوف المخطوط إذا فيه ضمير. قال: هو أن يجب للأمة وهي الزوج على العبد الذي تزوجها، يجب للأمة. ولمن وجب؟ وجب للأمة. وعلى من يجب؟ يجب على العبد الذي تزوجها، يجب أن يعطي مهرها، سواء كان أعطاه السيد ليعطيها أو كان له مال بيده، فإن العبد يملك إذا ملك ووهب له فإنه يملك، لكن إذا مات يرجع إلى السيد ولا يرجع لورثته ما دام تحت سيده، إلا إذا اعتق فإن الولاء لمن اعتق، فإن كان له ورثة فلهم، وإن بقي شيء من المال فسيده عصبته، فهو يملك إذا ملك العبد، فعلى هذا يعطي المهر العبد ويعطي سيدي، يجعله يمهر هذه المرأة وتأخذ هذا المهر بيدها، تأخذه مقابل استحلال البضع منها. فلا مانع أن يملك العبد. وابن حزم ناقشهم نقاشا عجيبا في قولهم أنه لا يملك العبد وأنه لا زكاة عليه، العبد لا زكاة عليه لأنه لا يملك. هذه مسألة خلافية بين كل ذلك الذي يذكره الآن مبني على هذه المسألة، هل العبد يملك أو لا يملك، وهل الأمة تملك أو لا تملك، كل هذا هل لها المهر أم ليس لها المهر، أم يسقط أم ليس لها أصل المهر كما يقول الشافعية، أم تعطى ثم يسقط أو يفرض عند العقد ثم يسقط، هذا كله بناء على ما ذكرنا وسيشير إليه رحمه الله، وهي مسألة العبد هل يملك أو لا يملك. فانبنى هذا الخلاف، ولا مانع أن يملك إذا ملك. قال هو أن يجب للأمة وهي الزوج على العبد الذي تزوجها كما تجب عليه النفقة لها. نعم تجب عليه النفقة لها، إذن يجب عليه المهر، تجب النفقة على العبد كما يجب عليه المهر. إذا كانت النفقة واجبة على العبد كذلك أيضا المهر يجب عليه، لكن نفقتها ليست كنفقة الحرة. فلذلك قد يقول قائل لماذا الشخص يتزوج أمه مثلا، لماذا يتزوج أمه ويعزف عن الحرة؟ ربما تكون الحرة مهرها التي هي مسكينة ضعيفة، وربما يكون مهرها مثل مهر هذه الأمة التي سيتزوجها ويعدل عنها إلى الأمة، يعدل عنها إلى الأمة، أو شيء يسير مهرها يعني مقابل هذا، فيقال ربما عدل باعتبار أنه باعتبار النفقة، فنفقتها أيسر من نفقة الحرة، نفقة الأمة أيسر من نفقة الحرة، فيكون يعدل من أجل هذا والله أعلم. وقد ذكروا هذا الإشكال، قالوا فإن قيل الرجل إذا لم يستطع التزوج بالأمة يقدر على التزوج بالحرة الفقيرة، فمن أين هذا التفاوت؟ قلنا كانت العادة في الإماء تخفيف مهورهن ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة السادات، وعلى هذا التقدير أظهر التفاوت. نعم قد يكون هناك حرة فقيرة مسكينة مهرها قريب من هذا، ومع ذلك تزوج الأمة، تزوج الأمة باعتبار أنه ما يجد النفقة للحرة، فإن الحرة لو تزوج هذه الفقيرة ربما ما يجد نفقتها كما يجد نفقة إيش الأمة، فلأجل ذلك أبيح لأن يعدل يجد مهر يسير، وهناك حرة فقيرة ما يعني ممكن يكون قريب من هذا المهر، لكنه يفكر فيما بعد، ستكون هذه المرأة الحرة لها نفقة الحرة، أما الأمة نفقتها لها نفقة لكن دون نفقة الحرة، فأبيح أن يعدل في هذه الحالة عن هذه إلى هذه. وهذا سألنا بعض الأخوة عن هذا الإشكال، هذا معنى جوابه، معنى جوابه عندهم، فلا يفكر في الحالة الراهنة وجود مهر الحرة، وجود مهر الحرة وما بعد المهر الحرة وهو النفقة عليها، فهي أعظم من النفقة على الأمة، فله أن يعدل في هذه الحالة إذا علم ضعفه في النفقة وأنه لا يستطيع. قال رحمه الله، إيش عندك يا أخي؟ ما هي واضحة؟ قال فإن قال ليست الأمة أهلا للملك كما تجب عليه النفقة لها، فإن قال ليست الأمة أهلا للملك ولا للتمليك، قلنا لا نسلم، هؤلاء ما يسلمون. الشخص ينبغي إذا ناقش في بعض المسائل ناقش خصومه أن يأتي بالمسلمات بينه وبين خصومه، هذا الأصل، وإلا لا مانع أن يأتي بما يعتقده ويقيم عليه الأدلة، يقيم عليه الأدلة ويناقش به خصمه وهو عنده يعني أثبت بالأدلة، وخصمه يرى أن هذا ما يثبت، ما يثبت ولا يلزمه، ما فيه مانع أنه يناقشه بما عنده وإن كان الخصم لا يسلم له فيه، لكن الأصل حتى يقوى النقاش هو أنه يأتي بشيء بينه وبين خصمه من المسلمات فيناقشه به حتى يحصل الإلزام. أما هو ما يلتزم لك أن الأمة ليست أهلا للملك ولا التمليك، يقول نحن ما نسلم، نرى أن الأمة أهل للتمليك. قال فإن قال ليست الأمة أهلا للملك ولا للتمليك، قلنا لا نسلم، بل العبد أهل للملك والتمليك، بل العبد أهل أن يملك وأن يملك، فعلى هذا يجب للمهر أو يجب للأمة مهر على العبد كما تجب النفقة لها عليه. هذا هو القول والله أعلم. الصواب والأقرب أن المرأة تعطى المهر سواء كانت حرة وهذا هو الأصل المعلوم لا نقاش فيه أو كانت أمة. فلا نقول بقول الأحناف أنه يجب في العقد ثم يسقط في الانتقال أو عند الانتقال، ولا نقول بقول الشافعية الذين يقولون بالإسقاط المطلق، فإن ظاهر الآية مع المالكية فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، فهذا يدل، وهذا في سياق الإماء يدل على أن الأمة لها مهر. فنقاش الشافعية سهل، ونقاش المالكية هو يعتبر يعني أصعب من نقاش الشافعية، لأنهم يقولون نحن نقول بالمهر وما ينبغي أن يخلو العقد من المهر، لكن نقول بعد ذلك بإيش؟ بإسقاطه عند الانتقال. فما هو مع الشافعية في هذا الإطلاق، لكن ما آل واحد. قال رحمه الله: وأما قولهم إن العقد كما يقتضي الإيجاب كذلك الملك يقتضي الإسقاط، وهذا الآن يناقش من؟ لا زال في نقاش الشافعية، لا زال في نقاش الشوافع. قال: وأما قول من العقد كما يقتضي الإيجاب كذلك الملك يقتضي الإسقاط. قلنا له: فذكر على كل واحد مقتضاه. إيش عندك المخطوطة؟ فذكر أو قال: نعم أحسنت. قال: وقد بينا ذلك من سائر الخلاف تلخيصا وتخليصا وإنصافا. هذه كأنها ثلاثة كتب: تلخيص والتلخيص والتخليص والإنصاف. وحققنا في الكتب الثلاثة أن علة الملك الحياة والآدمية، هذه كتب إذن: تلخيص والتخليص والتلخيص والإنصاف، وهي في مسائل الخلاف، كلها في مسائل الخلاف، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف تخليصا وتلخيصا وإنصافا. فالذي يظهر من قوله: وحققنا في الكتب الثلاثة أن علة الملك الحياة والآدمية، فكأنها هذه التي يشير إليها: التلخيص والتخليص والإنصاف، مسائل الخلاف. انظروا لنا يا أخوان، هل أشار إلى هذا ابن الحقيق؟ هل أشار إن التلخيص والتخليص والإنصاف يشير إليها أن هذه الكتب الثلاثة وهي في مسائل الخلاف، كلها في مسائل الخلاف. قال: وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف تخليصا وتلخيصا وإنصافا. وحققنا في الكتب الثلاثة أن علة الملك الحياة والآدمية، نعم علة الملك الحياة والآدمية، فهو آدمي، العبد آدمي والأمة آدمية، فإذا ملكت ملكت، فإذا ماتت عاد المال إلى السيد، إذا ماتت أو مات قبل أن يعتق عاد المال إلى السيد، وإن اعتق فإن المال لأبنائه ورثته، فإن كانوا إناثا يأخذن مالهن من المال وما بقي في المولى عصبة يأخذه، وإن كان الأولاد موجود ذكور فهم عصبة، ما بقي فليأولى رجل ذكر. كلها ثلاثة هذه يعني كتب، هذه التلخيص والتخنيص والإنصاف كتب. يقول المحقق: هذه ثلاثة كتب مفقودة، تخنيص والتلخيص والإنصاف، ثلاثة كتب مفقودة لهذا الإمام لم يقف عليها. فهذه علة الملك المالكي، يرون أنه يملك، أن علة الملك الحياة والآدمية، وإنما انغمر وصف العبد بالرقم السيد، ولكن العلة باقية والحكم قد يتركب عليها مع وجود الغامر لها. وكيف لا تملك الأمة؟ والله تعالى يقول في الإماء: فآتوهن أجورهن، فأضاف الأجور إليهن إضافة تمليك. قد يقولون هذا من الباب الذي ذكره بعضهم باعتبار أن المهر إليها، لكنه يعود للسيد بعد ذلك، فمالها للسيد. وإلا هم يقولون من هذه الآية ما ينكرونها، لكن يقولون الإضافة ما هي إضافة تمليك، ما هي إضافة تمليك، وإنما باعتبار ما يحصل من الالتباس بينه وبين السيد، فإن الإضافة إليهن قالوا ليست إضافة تمليك إليهن، وإنما باعتبار أنهن مال للسيد أضيف إليهن المال، باعتبار أنهن مال للسيد فأضيف إليهن المال، وباعتبار التأدية تكون إليهن، التأدية تكون إلى الإماء فأضيف المهر إليهن، وإلا هو في الحقيقة للسيد، لكن باعتبار الابتداء يكون التأدية إليهن أضيف إليهن هذا المهر، ثم بعد ذلك يعود للسيد. هذا هو الذي يخلص به المانعين أو يخلص به الجمهور، فجوابهم عن هذا ما سمعته. قال: فانحاصل المالكية يرون أن الأمة أحق بمهرها من سيدها، وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد، وإنما إضافته أو إضافته إليهن لأن التأدية إليهن، لأن التأدية إليهن تأدية إلى سيدهن لكونهن ماله، هذه العلة في الإضافة إليهن، أن التأدية إليهن تأدية إلى السيد لكونهن ماله، فقال الله: فآتوهن أجورهن، فإن التأدية إلى الإماء هي تأدية للسيد، فحصلت الإضافة بهذا الاعتبار. وهذا فيه شيء من التكلف، فيه شيء من التكلف، فبالنسبة للمهر يعطى للأمة مقابل استحلال البضع. قال رحمه الله، نقرأ هذا نريد ننتهي منه. قال: أما قوله أن العقد كما يقتضي الإيجاب كذلك الملك يقتضي الإسقاط، يقتضي الإسقاط، قلنا له: فإيش عندك؟ فذكر على كنية واحد، فذكر إيش عندك؟ قلنا له: فذكر على كل واحد مقتضاها أوجب بالعقد وأسقط بالملك. أم فذكر؟ قلنا له: فذكر على كل واحد مقتضاها أوجب بالعقد وأسقط بالملك. فذكر على كل واحد مقتضاها أوجب بالعقد وأسقط أو أوجب بالعقد وأسقط بالملك، ووفر على كل سبب حكمه كما ووفر على كل سبب حكمه كما فعلنا في شراء القريب. وأما قوله أن إجابه ليس ضرورة للإسقاط بخلاف عتق قريب، فإن إجابه هناك ضرورة العتق. قلنا: وإجاب الصداق، وإجابه الصداق ها هنا ضرورة الحل، إذ جعله الله علما على الفرق بين النكاح والصفاح، ونص على إجابه في كل نكاح على اختلاف أنواع الناكحين من ملك أو مملوك، فيجب للأمة ثم يجب للسيد منها، وليس يستحيل أن يجب للسيد على العبد حق، فلا تغر غرورا بما لا تحصيل فيه ولا منفع له. وهلا قلتم يجب للأمة على العبد ثم يجب للسيد من الأمة ثم يسقط، وسقوط الحق بانتقاله من محل إلى محل ليس غريبا في مسائل القصاص والشفعة والديون. أما قوله إن العتق لا يتصور بدون الملك، فكذلك لا يتصور الحلف النكاح بغير صداق. وأما قولكم إن القول عاد إلى أن العبد لا يملك، فيا حبذا عوده إلى هذا الأصل الذي ظهر لنا، الذي ظهرنا فيه عليكم والحمد لله. فالحاصل يا إخوان من هذا الدوخ الذي يدوخ فيه رحمه الله هو تقرير مسألة أن الأمة تملك مهرها، وأن المهر إليها يعطى ولا يعطى لسيدها، ويجب على العبد أن يعطي الأمة مهرها والمهر لها وليس للسيد. هذا كله يدور حوله رحمه الله تعالى تقرير هذه المسألة المختلف فيها على ثلاثة أقوال. فما هي ثلاثة الأقوال؟ خلاصة درسنا الذي يدوق فيه لنا أيام، أو يدوق فيه الإمام ونحن نقرأه أياما، فيه ثلاثة أقوال، وهي مسألة المهر للأمة هل يسقط أو لا يسقط. فما هي الأقوال؟ هات قول الشافعية أنه لا مهر للأمة، ليس لها شيء، فهي لا تملك، لمن هذا المهر ومن أوجب؟ والقول الثاني أن المهر يجب بالعقد ثم يسقط بالانتقال، وهذا قول حنفية. والقول الثالث وهو قول مالك أن المهر واجب ويعطى لمن، ومن الذي يستحقه؟ السيد أم الأمة؟ الأمة بمقابل الوضع أو استحلال الوضع. هذا هو الحاصل والله أعلم. تفضل. ووفر. طيب، ووفر يقول قلنا له يعني ضبطه ووفر على كل واحد، فالحاصل أنه هذا الذي تقدم ذكره هو الأقرب. تفضل يا أخي أذن.